الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. صلى الله عليه وسلم في تعليق على تفسير الشيخ سعد رحمه الله عند سورة مريم عند قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. موسى عليه السلام، موسى بن عمران، من أنبياء من إسرائيل، وهو أول من أوتي كتابا بعد يوسف عليه السلام، وهو التوراة كما تعلمون. الله تعالى مدحه وأثنى عليه فقال إنه كان مخلصا، يعني أخلصه الله تعالى واختاره للنبوة والرسالة، وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. بداية نبوة موسى عليه السلام كانت لما رجع من مدين واتجه إلى مصر، فلما كان عند جانب الطور وهو جبل الطور ناداه الله سبحانه وتعالى وجعله نبيا وأرسله إلى فرعون. وأيضا مما أثنى الله تعالى به على نبيه موسى قال: وقربناه نجيا، يعني النجي الذي تتحدث معه وتناجيه. فهو من فضائل موسى عليه السلام أنه كليم لله سبحانه وتعالى، فكان يكلم الله جل في علاه مباشرة. وغيرهم من الأنبياء كما لا يخفاكم يكلمون الله عن طريق جبريل، وحي بينهم يعني. فهذه من فضائل موسى أنه كان كريم الله، كان كريم الله. أيضا يقول الله تعالى عنه: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هارون أخو موسى عليه السلام، فلما نبئ موسى شفع له، قال: أخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقال: أرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخيك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت: من أكثر الناس فضلا في الشفاعة؟ فقالت: شفاعة موسى في هارون، إذ بشفاعته أصبح هارون نبي. وفعلا هذه يعني شفاعة عظيمة جدا. وهبنا لهم رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل كما لا يخفاكم ابن إبراهيم وأخو إسحاق، وهو أول من نطق بالعربية من العرب المستعربة، وهو يعني أصل العرب المستعربة، لأنه نشأ في جرهم وتزوج منهم وأصبح من أفصحهم وكان ناطقا بالعربية. ومن ذريته كما لا يخفاكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إسماعيل له مجموعة من الصفات، رسول ونبي وكذا، لكن أول صفة بدأ فيها الله سبحانه وتعالى من صفاته قال: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبي. يعني قدم الله تعالى صفة صدق الوعد على صفة الرسالة والنبوة، هذا شيء عجيب يعني. مع أن صفة الرسالة والنبوة أعلى، لكن لأهمية هذه الصفة ولأنها يحتاج لها الناس في تعاملهم مع بعض قدمها الله. ولذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن إخلاف الوعد من صفات إيش؟ المنافقين، صفات المنافقين. فإذا وعد أخلف. فالأنبياء من صفاتهم أنهم صادقي الوعد. وكان رسولا نبيا أيضا من صفاته قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. إذن هذه الصفة أيضا الله تعالى يثني عليه، لأن إخواني الأمر الأهل بالصلاة ثقيل، لأن كل يوم تنبه: يا ولد صل، يا عيال، يا ناس. فالشيطان يخليك أحيانا تمل. فمن صفات أنبياء الله أنهم لا يملون ولا يكلون ولا يتوقفون في أمر أهلهم بالصلاة. ولذلك لابد من هذه القضية أن تستحث أهلك دائما على الصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يعني الله تعالى راض عنهم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. جاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى في ليلة الإسراء والمعراج لقي في كل سماء نبي من الأنبياء. في السماء الرابعة التقى بإدريس، التقى النبي عليه الصلاة والسلام بإدريس. فلما وصل السماء الرابعة ولقي إدريس تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: ورفعناه مكانا عليا. إذن هذا الرفع رفع حسي بأن وضعه الله تعالى وجعله في هذه المكانة، وهي أن يكون في السماء الرابعة. وبعضهم قال رفعه رفع معنوي، يعني هو رفع مكانته عالية وفضله عالي، ولا مانع طبعا من الجمع من القولين. لما ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب، وممن هدينا واجتبينا. أولئك كلهم أنبياء الله الذين هداهم الله واجتباهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى خروا سجدا وبكيا، يعني شدة التأثر بكلام الله جل في علاه. وتعرفون أن هذا موضع السجود يعني تأسيا بالأنبياء في سجودهم عليهم السلام. لما ذكر الله تعالى هؤلاء علية القوم وخيار الخلق قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي وادي في جهنم نسأل الله العافية. فهو نصيب المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات. وكثير من العلماء يقولون هذا العطف بين هاتين الجملتين عطف سبب على مسبب، يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أن إضاعتهم للصلاة كان سببا لاتباعهم الشهوات. ولذلك نأخذ من مفهوم المخالفة أن من أراد أن يضبط شهواته فليضبط صلاته، فليضبط صلاته. فعلى قدر ضبط الإنسان لصلاته محافظة على الجماعة، محافظة على الصف الأول، محافظة على أوقاتها وضوئها، هذا الضبط في أوقات الصلاة والحرص على أوقات الصلاة يعينه على ضبط الشهوات. ولذلك الله تعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهى الصلاة تنهى. وعلى قدر محافظة الإنسان على صلاته يكون قدر النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذه يعني فائدة مهمة، عطف الجمل عادة يكون بينهم علاقة. يعني مثلا شوفوا اليوم الآية التي قرأناها، قال الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يكون الإنسان للمتقين إماما حتى يكون أزواجه وذريته قرة أعين، لأن صلاح الذرية والأهل معين له على التفرغ لصلاح الناس وهدايته. فإذا كان رجل في بيته ليس صالحا بيته أو ليس يعني معين له على الطاعة سيشغل به عن دعوة الغير. لذلك دائما يعني دعوة الأنبياء هكذا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة للصالحين ندعوهم إلى الخير. فخلف من بعد مخلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن يعني الإقامة الدائمة التي وعد الرحمن وعباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، يعني وعده قطعا سيأتي وسيحصل. في هذه الجنة لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني أول النهار وآخر النهار، والعشية ليس العشاء، بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. هذه فقط الصفة الجامعة، نورث هذه الجنة يرثها من كان تقيا. ولذلك من يحقق التقوى يكون أحق بهذه الصفة العظيمة والجائزة الكبيرة وهي الجنة. صلى الله تعالى جل وعلا من أهل التقوى ويرثنا وإياكم الجنة وإياكم الجنة وإياكم أجمعين. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.